وهل حقا أن المنكر ينقسم إلى ثلاثة أقسام؟ على الحكام اليد، وعلى العلماء الكلمة، على العامة القلب. أرجو التوضيح جزاكم الله خيرا. النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله بلسان عربي فصيح، والنبي أعطي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، ومن رحمة الله ولطفه بعباده أن كلامه أوضح شيء ولا يحتاج إليه ولا فيه لبس، أوضح ما يكون. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما علقه بطائفة معينة، قال من رأى منكم، والخطاب للمسلمين، من رأى منكم منكر فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه. ولكن يأتي في وقت من الأوقات إنه ما يستطيع أحد يغير بيده إلا الحاكم، ولا يستطيع يغير بلسانه إلا العالم اللي يعرف الحكم. أما إذا كان لك قدرة، سواء حاكم أو غير حاكم، إذا كان لك قدرة على التغيير ومعطى هذا الأمر، فأنت تغير بيتك. وإذا كان ما لك قدرة بهذا، ما تستطيع، فأنت ترجع إلى الحالة الثانية، وهو أنك تغير. لكن إذا علمت أنه منكر، لأن الذي قال من رأى منكم منكر، فكيف تعرف المنكر وأنت غير عالم؟ إذا كنت تعرفه، لأن المنكرات أنواع، منكر كل يعرف أنه منكر. إنسان ما يصلي ويترك الصلاة، كل الناس يعرفون هذا منكر، جاهل والعالم وكل أحد، هذا منكر كل يعرفه. لكن هنا بعض المنكرات خفية ما يعرفها إلا العلماء، ما يعرف العامي، ما يدري هل هذا منكر أو ليس بمنكر حتى يسأل عنه. فهذا على العالم، فالعالم يعرف، فهذا يكون على العالم أكثر. فقول بعض العلماء رحمهم الله هذا على الحاكم وهذا على العلماء، وهذا مثلا تغيير بالقلب على غيرهم، لا، إنما كل مقام له مقال. فإذا كان لك قدرة ومجعول لك هذا الأمر، ولك قدرة أنك تغير بيدك، عليك التغيير باليد بشروط أنك تعرف أن هذا منكر، ما تتسرع وترضى أن هذا منكر وهو ما هو منكر، لازم يكون عندك علم بهذا الشيء، فيعرف أنه هذا منكر وأنك لك قدرة في تغيره. أو مثلا ما تستطيع تغيره، تغير بلسانك، لكن تحقق أنه منكر. كبعض الناس، بعض العوام، ربما انه يكون في مسجد ولا يكون في محل ذا ويغير وكذا وكذا حرام وهذا، وهو ما هو بحرام، ربما يكون من المكروهات، ثم يدخل هو في منكر، يغير منكر ويدخل في منكر، ربما انه يحرم شيء ما حرمه الله، لكن هو بنفسه يرى ان هذا، وهو ما عنده علم. لا بد ان يكون عالم، يعرف ان ذا منكر او ما هو منكر، لان الله يقول ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. إذا كنت تعلم علم يقين عندك من الله، من القرآن أو من السنة أو من إجماع العلماء أن هذا منكر، نعم هذا غيره وتكلم وصح، لكنك تشك في بعض الأمور، وربما إن الواحد يتكلم في أمور من المكروهات وليست من المحرمات، ثم منزلها منزلة المحرمات ويتكلم بأمور لا ينبغي للإنسان أن يتكلم بعلم. وإذا كان ما عنده علم يسكت، لكن بعض الناس يحب يكون عنده غيرة جزاه الله خير، ولكن عنده قصور في علمه أو في عقله، وعنده غيره، يحب أنه يتكلم ويامر وينهى، ثم ربما إنه نهى عن شيء ما ينهى أو حرم شيء غير ما حرمه الله. فعلى الآمر بالمعروف، يقول العلماء على الآمر بالمعروف أن يكون عالما فيما يأمر، عالما فيما ينهى، رفيقا فيما يأمر، رفيقا فيما ينهى، وإلا كان ضرره أكثر من نفعه. إن تكلم بغير علم فهذا ضرر على والعياذ بالله، وإن أيضا مثلا أمر ونهى بغير حكمة صار ضرر أكثر. الله يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فهو لابد، وإن تكلم بغير رفق أو بغير، لابد من الرفق ولابد من العلم ولابد أن يعرف الشيء الذي نهى عن أو أمر به. أما كونه مخصوص بهذا مخصوص بهذا، لا. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أستغفر الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.